الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم هذه العبارة؟ الله لا يضيع لكم تعب، أو قوله الله لا يضيع أجرك. الحمد لله، الله عز وجل لا يضيع أجر المؤمنين ولا أجر المحسنين ولا أجر الصابرين ولا أجر المجتهدين في طاعته وعبادته، فإن مما أحقه الله عز وجل على نفسه تفضلا وكرما لا استحقاقا لعباده، وإنما تفضلا وكرما منه عز وجل، أن من عمل عملا وقبله منه فإن له أجره وثوابه. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فلا يجوز للإنسان أن يعتقد أن الله عز وجل يضيع أجر المحسنين أو يضيع أجر الصالحين أو الصابرين أو يضيع أجر المجتهدين أو يضيع أجر المصلين. قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمقصود بالإيمان هنا الصلاة، ويضيع أي يذهب الأجر. فإذا قال الإنسان لغيره الله لا يضيع أجرك، معناها ألا يبطل أجرك، فالتضيع هنا الإبطال، كما قال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فقد أضاع الله عز وجل أعمالهم، بمعنى أبطلها. فإذا كلمة يضيع أجرك أي يبطل أجرك، فهو من الدعاء بالخير الذي لا بأس، من الدعاء بالخير الذي لا بأس به إن شاء الله. فلا نرى أن في هذه العبارة حرجا، لأن الظاهر أن مراد السائل أن الله عز وجل لا يضيع تعبك ولا يضيع ثوابك ولا يبطله، سواء بالمبطلات السابقة أو المبطلات الأثنائية أو المبطلات اللاحقة. فإن كثيرا من الناس يجتهد في العبادات ثم يفعل بعد ذلك عملا يكون مبطلا لجميع ما مضى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الذي كان يمر على أخ له يعصي الله عز وجل فينصحه، ومرة مر عليه وقال: والله لا يغفر الله لك. فأحبط الله عز وجل عمله بسبب هذه الكلمة، أحبط يعني أضاع عمله. فيأتي هذا العامل يوم القيامة ولا ثواب في ميزان حسناته على أعماله. لماذا؟ لأن الله أضاع ثوابه بسبب وقوعه في هذا الأمر. فلا بأس بذلك، فالله عز وجل لا يضيع أجر أحد ولا يخيب أحدا أقبل عليه بقلبه وقالبه ونيته وقصده. فليبشر من أقبل على الله عز وجل باطنا وظاهرا بعظيم الخير والأجر والثواب من الله. والخلاصة أن هذا من الدعاء الطيب الذي لا بأس به، ومقصوده أي لا يذهب عملك سدى ولا يبطل أجر ثواب عملك بسبب ما تقع فيه من محبطات الأعمال، والله أعلم.